دليله، وثالثها فضله، وهذا الترتيب المذكور هو أكملها. وقد يقدم ذكر الفضيلة على ذكر الحقيقة إذا كانت حقيقة الشيء مكشوفة معلومة، فتذكر الفضيلة حتى للنفوس على الإقبال عليه، ثم يتبع ذكر الفضيلة بذكر الحقيقة. أشار إلى هذا المعنى أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. والمقصود أن تعلم أن ما ذكره المصنف بسؤاله عن دليل اليوم الآخر يتقدمه معرفة اليوم الآخر. واليوم الآخر شرعا اسم جامع لما يكون بعد الموت، اسم جامع لما يكون بعد الموت، وهو مأخوذ من كلام ابن تيمية الحفيد، واستحسنه أبو عبد الله ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة. فهذا الحد المأخوذ أحسن ما قيل في بيان حقيقة اليوم الآخر، وأنه اسم جامع لما يكون بعد الموت. فأفراد ما يجري على الخلق بعد موت أحدهم يسمى اليوم الآخر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله المتقدم ذكره طلب الدليل من الكتاب، أي من القرآن كما تقدم، ولم يقرنه كما جرت عادته بذكر دليله من السنة، وكأنه اكتفى بأدلة السنة التي سيأتي ذكرها في أبواب متفرقة من اليوم الآخر، كالآتي ذكره في الموت والبعث والحشر وغير ذلك، فإنه يصلح دليلا على اليوم الآخر كله، لأن تلك التفاصيل من جملة اليوم الآخر. وقد بسط المصنف رحمه الله أدلة اليوم الآخر من الكتاب والسنة في كتابه معارج القبول، وهو من أوسع الكتب المشتملة على أدلة الاعتقاد السني. وقد ذكر في جوابه سؤاله المذكور المتعلق بدليل اليوم الآخر ذكر 4 آيات، وهي تدل على اليوم الآخر من 3 طرق، وهي تدل على اليوم الآخر من 3 طرق. فالطريق الأول ذكر كونه موعدا للقاء الله، ذكر كونه موعدا للقاء الله، كما قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، وقال: من كان يرجو لقاء الله. ولقاء الله يشتمل على المعاينة والمشاهدة، ولقاء الله يشتمل على المعاينة والمشاهدة، وهذا لا يكون إلا بعد الموت في اليوم الآخر، وهذا لا يكون إلا بعد الموت في اليوم الآخر. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ففيه أن ما يكون من الرؤية التي هي إحدى مشتملات اللقاء لا تكون إلا بعد الموت. فاسم اللقاء يشتمل على المعاينة المشاهدة، على المعاينة والمشاهدة لله عز وجل مما لا يكون إلا في الموت الذي هو مقدمة اليوم الآخر. والطريق الثاني الإخبار عن ترتب الجزاء وتحققه، الإخبار عن ترتب الجزاء وتحققه وصدق الوعد فيه، وصدق الوعد فيه، كما قال الله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي إنما توعدون مما سيجري عليكم من الحساب لصادق، وإن الجزاء الذي هو الدين واقع بكم، وهذا كله يكون في اليوم الآخر، وهذا كله يكون في اليوم الآخر. فمحل جزاء العباد على أعمالهم الجزاء التام هو الذي يكون في الآخر، فمحل جزاء العباد على أعمالهم الجزاء التام هو الذي يكون في الآخرة. فإنهم وإن جوزوا على شيء من أعمالهم في الدنيا، لكن تمام الجزاء واستيفاءه والانتهاء إلى غايته من دار النعيم أو دار العذاب الأليم لا تكون إلا في اليوم الآخر. والطريق الثالث الإنباء عن حينه بذكر اسم من أسمائه، الإنباء عن حينه بذكر اسم من أسمائه، وهو الساعة، كما قال الله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. والساعة اسم من أسماء اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، وهي كما أخبر الله مقطوع بمقدمها ومتيقن وفودها، لا يخالج النفوس اضطراب ولا قلق في وقوع ذلك، تصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرناه مما يحسن سلوكه عند ذكر الآيات المبينة لأصل عظيم من أصول الدين، فإن ذكر أفراد الآيات حسن جميل، وأنفع من هذا ذكر الطرق الكلية الجامعة لتلك الأفراد، ذكر الطرق الكلية الجامعة لتلك الأفراد، فإن بيان المسالك العامة يجعل هذا الأمر واضحا بينا، فإنك تجد آية وآيتين وثلاثا وأربعة تتعلق بمسلك ما من المسالك، وتجد غيرها يتعلق بمسلك آخر، وهذا أنفع في فهم القرآن، وهذا أنفع في فهم القرآن، فإن التفاصيل الجزئية يراد منها الوصول إلى الحقائق الكلية، فإن التفاصيل الجزئية يراد منها الوصول إلى الحقائق الكلية. فالآيات التي ذكرت مما نقله المصنف فيما يتعلق بالإيمان واليوم الآخر، وهي أربع آيات، ترد إلى هذه الطرق الثلاثة، فكذلك إذا أريد ضم غيرها إليها فربما رجع إلى واحد من هذه الطرق وربما رجع إلى غيرها. وجدير بالمتكلم في العلم إذا أراد بيان شيء يتعلق بالقرآن الكريم أن ينظم أدلته في مسالك كلية، فإن هذا أنفع وأكثر إدراكا لتلك الحقائق من جعلها مقصورة على مفردات الآيات، ومفردات الأدلة يبين كل واحد منها شيئا، لكن إذا ضم النظير إلى النظير والقرين إلى القرين يتبين المعنى الكلي أكمل وأعلى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفعال وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ فمشتملات هذا السؤال شيئان: أحدهما معنى الإيمان باليوم الآخر، والآخر بيان الداخل فيه. أحدهما بيان معنى الإيمان باليوم الآخر، والآخر بيان ما يدخل فيه. والأمر الأول منهما وهو بيان معنى اليوم الآخر غير ما تقدم ذكره من بيان حقيقة اليوم الآخر، فهما شيئان مفترقان. أحدهما حقيقة اليوم الآخر، والآخر بيان كيفية الإيمان باليوم الآخر. ثم أجاب عنه رحمه الله ساردا جملة مما يتعلق بتفاصيله لا يتجلى بها ما ينبغي اعتقاده في اليوم الآخر. والواجب من الإيمان باليوم الآخر يرجع إلى ثلاثة أصول. والواجب من الإيمان باليوم الآخر يرجع إلى ثلاثة أصول. الأول: الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة. الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة. والثاني أن الناس يبعثون فيه لمجازاتهم. أن الناس يبعثون فيه لمجازاتهم. والثالث أن جزاء من أحسن هو الحسنى. أن جزاء من أحسن هي الحسنى، وهي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وجزاء من أساء هي النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فعلى هذه الأصول الثلاثة يدور ما يجب اعتقاده في اليوم الآخر، وهو المراد بمعنى الإيمان به. وهو المراد بمعنى الإيمان به. فمعنى الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله يبعث الخلق يوم القيامة لمجازاتهم، وأن منهم من يصير إلى دار النعيم وهي الجنة، ومنهم من يصير إلى دار العذاب الأليم وهي النار. وذكر المصنف جواب المتعلق الثاني في سؤاله، وهو بيان ما يدخل في اليوم الآخر، فقال: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. والأشراط جمع شرط بفتح رائه، أي علامة. فيؤمن بأشراط الساعة، وطريق الخبر بها هو النقل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن علم اليوم الآخر هو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا بوحي صادق. فيجب على العبد أن يؤمن بما جاء من النصوص في ذلك. وإلى ذلك أشار السفاريني في قوله: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. والأمارات المراد بها العلامات. والأمارات في قول المصنف وأماراتها المراد بها العلامات. فأشراط الساعة وأماراتها يراد بها علاماتها. والأمارات جمع أمارة بالفتح. وإلى ذلك أشرت بقولي: أمارة بالفتح هي بسكون الياء هي العلامة. وكسرها الولاية الندامة، أمارة بالفتح هي العلامة وكسرها الولاية الندامة، يعني إمارة بالكسر المقصود بها الولاية التي يتولاها من يتولاها والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ندامة في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين. ثم قال: وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والفزع والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين إلى آخر ما ذكر مما سيأتي بيانه مفصلا في مواضعه. وقوله الأفزاع جمع فزع، جمع فزع، وهو الأمر المخوف، وهو الأمر المخوف. وما يتعلق باليوم الآخر هو من أشد الأمور المخوفة، هو من أشد الأمور المخوفة. ولهذا شاع في تصانيف الأوائل أنهم يسمونها الأهوال، أنهم يسمونها الأهوال، فيذكرون أهوال القبور وأهوال اليوم الآخر وأهوال النار، يريدون بذلك الأمور المفزعة أشد الفزع لما جاء من شدتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: بل مسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. وتلا الآية السابقة. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ والساعة اسم من أسماء القيامة، والساعة اسم من أسماء القيامة، سميت به للإعلام بأن لها وقتا مضروبا، سميت به للإعلام بأن لها وقتا مضروبا، أي معينا محددا، أي معينا محددا. وأسماء اليوم الآخر كثيرة، وكل واحد منها يجيء فيه من المعنى ما ليس في الآخر، فاليوم الآخر يسمى الساعة، ويسمى يوم القيامة، ويسمى الحاقة، ويسمى الواقعة، إلى غير ذلك من الأسماء. وفي كل اسم من هذه الأسماء معنى ليس في الآخر، وهذه قاعدة الكلام العربي، فالأصل أن كلام العرب لا تكون فيه كلمة بمعنى أخرى وإن تقاربتا في أصل جامع لهما، إلا أنهما يفترقان بشيء في المعنى يكون بينهما. ومن جملة ذلك أن تعلم أن هذا الاسم وهو الساعة جعل ليوم القيامة للإعلام بأن ذلك اليوم الموعود له وقت محدد معين، وأن ذلك الوقت انفرد الله سبحانه وتعالى بعلمه فلا يعلمه غيره، كما قال المصنف: مجيء الساعة من مفاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها. وأشار إلى هذا المعنى في الجوهرة الفريدة بقوله: واليوم الآخر حق ثم ساعته، واليوم الآخر حق ثم ساعته بعلمها بمنتهى علمها الرحمن منفرد، بمنتهى علمها الرحمن منفرد. ومفاتح الغيب أصوله وجوامعه، ومفاتح الغيب أصوله وجوامعه، فقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، أي جوامع الغيب وأصوله، أي جوامع الغيب وأصوله. ومن جملة تلك الجوامع والأصول علم الساعة، علم الساعة، كما قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي علم وقتها المحدد. فعلم الوقت المحدد لليوم الآخر هو لله سبحانه وتعالى وحده. وذكر المصنف من السنة النبوية ما يصدق ذلك فيما أو في السنة النبوية ما يصدق ذلك، وهو حديث جبريل الطويل، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يريد بذلك أنهما يستويان في عدم علمها، وأن علمها لله سبحانه وتعالى. فلما تعذر علمها سأله جبريل عن أشراطها تنبيها لما ينبغي الاعتناء به مما يتعلق بيوم القيامة، فإن البحث عن تحديد موعد يوم القيامة لا نفع فيه لاستئثار الله بعلمه وحجبه عن خلقه، والسبيل للاستعداد لها هو معرفة أشراطها. ولهذا سأل عنه جبريل عليه الصلاة والسلام. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من علم الساعة إلا ما علمه الله من أماراتها، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من علم الساعة إلا ما علمه الله عز وجل من أماراتها، وهو الذي ذكر في هذه الأحاديث ومنها ما ذكره المصنف. والله سبحانه وتعالى طوى ما طوى من المؤقتات تعظيما لها، والله سبحانه وتعالى طوى أي أخفى من المؤقتات، أي ما له وقت تعظيما له. فمن المؤقت المطوي تعيين يوم القيامة، فمن المؤقت المطوي تعيين يوم القيامة، إذ نقطع أن ليوم القيامة وقت معين محدد، وسمي ساعة لأجل ذلك. أما تعيينه فعلمه عند الله عز وجل، ولهذا نظائر في الشرع في أحاديث كثيرة، في آيات وأحاديث وأحاديث كثيرة، فإن الساعة التي يجاب فيها الدعاء في كل ليلة مخفاة مطوية عن الخلق، وكذلك ساعة الإجابة كل أسبوع في يوم الجمعة مخفاة عن الخلق، وكذلك ليلة القدر التي تكون في السنة في رمضان مخفاة عن الخلق، وكذلك الليلة التي ينزل فيها الوباء المذكورة في حديث جابر في صحيح مسلم هي مخفاة عن الخلق. فهذه المؤقتات التي أخفيت المراد من إخفائها تعظيمها وحمل الناس على الاستعداد لهم فيما ينفعهم والحذر مما يضرهم. ومن أبواب علوم الحديث فيما يتعلق بفقه متونه علم المؤقتات، علم المؤقتات، سواء كانت مظهرة أو مخفاة مما جاء في الأحاديث النبوية. فمثلا من المؤقتات التي جاءت في الأحاديث النبوية يوم عرفة ويوم عاشوراء وشهر رمضان، فهذه مؤقتات جاءت أخبار تتعلق بعلاماتها أو بأحكامها أو بفضائلها. ومنها مؤقتات طويت عن الخلق جاءت فيها أحاديث كليلة إجابة الدعاء كل ليلة، وكذلك ليلة نزول الوباء في السنة وهلما جرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الآيات. وغيرها. لما ذكر المصنف رحمه الله أن علم الساعة بالاطلاع على الوقت المعين لها متعذر محجوب عنا، وذكر أن السبيل إلى الاستعداد لها معرفة أماراتها، أورد سؤالا يتعلق ببيان بعض أماراتها من القرآن، فقال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ وتقدم أن الأمارات جمع أمارة، والأمارة هي العلامة، وعلامات يوم القيامة أنواع منوعة، وعلامات يوم القيامة أنواع منوعة جاء بيانها في القرآن الكريم والسنة النبوية. وذكر المصنف طرفا مما ورد في علاماتها في القرآن الكريم هنا، وسيذكر فيما يستقبل طرفا مما ورد من علاماتها في السنة النبوية. فمما جاء في القرآن الكريم: إتيان الله سبحانه يوم القيامة، وإتيان الملائكة تقدمة بين يدي مجيئه وإتيانه، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الآية. فالمذكور في الآية من سورة الأنعام هو علامة من علامات يوم القيامة، وأن يوم القيامة يعرف بأن الله يأتي فيه، وأن الملائكة ينزلون بين يديه تقدمة له، ويكون ابتداء ذلك بتشقق السماء، فتتشقق السماء وتنزل الملائكة ثم ينزل الله سبحانه وتعالى. ومنها دابة الأرض التي تخرج للناس من الأرض وتكلمهم، دابة الأرض التي تخرج للناس من الأرض وتكلمهم، وهي المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الآية. وهذه الدابة لم يصح في وصفها إلا ما جاء في القرآن الكريم، فرويت فيها أحاديث لا يصح منها شيء. والمستفاد من القرآن وجاء ما يوافقه في السنة الصحيحة وصف الدابة بشيئين، وصف الدابة بشيئين، أحدهما أنها تخرج من الأرض، أنها تخرج من الأرض، والآخر أنها تكلم الناس، والآخر أنها تكلم الناس. ومنها خروج يأجوج ومأجوج، فهو من أمارات يوم القيامة، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الآية، ويأجوج ومأجوج بالهمز وتركه، بالهمز وتركه، وتركه أشهر وهو قراءة الأكثر. ويأجوج ومأجوج صنفان من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، صنفان من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. ومن جملة أمارات يوم القيامة المذكورة في القرآن الدخان المبين، أي البين لعظمته، فهو واضح جلي، كما قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الدخان نوعان، وهذا الدخان نوعان، أحدهما ما يكون بين يدي الساعة، ما يكون بين يدي الساعة، وجاء فيه حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. والثاني دخان جهنم، والثاني دخان جهنم، وهو قترها المتصاعد منها، قترها المتصاعد منها إذا ورد عليها أهلها، إذا ورد عليها أهلها وطرحوا فيها، وهو المذكور في سياق الآيات، فإنها سيقت في مقام الوعيد بالعذاب، فإنها سيقت في مقام الوعيد بالعذاب. فالدخان في القرآن والسنة يراد به هذان المعنيان، يراد به هذان المعنيان. وذهب العلامة ابن سعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن وفي فتح الرحيم الملك العلام إلى أن الدخان اسم يشمل كل دخان معظم يكون بين الناس، أن اسم الدخان يشمل اسم كل دخان معظم يكون بين الناس. وأورد من جملته الأدخنة الكثيفة التي صارت تتصاعد من الأسلحة الفتاكة، وأدخل في جملته الأدخنة الكثيفة التي صارت تتصاعد من الأسلحة الفتاكة مما اخترعه الناس في هذه الأزمنة المتأخرة. والأظهر والله أعلم أن المذكور في القرآن بما يناسب سياقه هو المعنيان المتقدمان. أما هذا الدخان فإنه وإن كان عظيما كالذي وقع في إلقاء القنبلة على هيروشيما ونيكازي في الحرب العالمية الثانية سنة 45 و900 وألف، إلا أنه لا يندرج في الدخان الذي هو علامة من علامات يوم القيامة. ثم ختم بذكر أمارة من أمارات يوم القيامة وهي الزلزلة، الواردة في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذه الزلزلة المذكورة في هذه الآية أفردت بسورة سميت باسمها، وهي سورة الزلزلة، في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى تمام السورة. والمراد بتلك الزلزلة زلزلة الأرض جميعا، والمراد بتلك الزلزلة زلزلة الأرض جميعا. فالزلازل التي تحدث في الأرض نوعان، فالزلازل التي تحدث في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة عامة، وهي زلزلة الأرض كلها، ولا تكون إلا يوم القيامة، ولا تكون إلا يوم القيامة. والآخر زلزلة بعض الأرض، والآخر زلزلة بعض الأرض، وهي الزلزلة التي تكون في ناحية من نواحيه، وهي الزلزلة التي تكون في ناحية من نواحيها. وتلك الزلازل المتفرقة التي تكون في نواحي الأرض هي مقدمة الزلزلة الكبرى، هي مقدمة الزلزلة الكبرى. فإن من حكمة الله عز وجل في إيقاظ القلوب ليوم القيامة أنه يسوق من صغار الآيات ما يذكر بآيات القيامة الكبرى، أنه يسوق من صغار الآيات ما يذكر بآيات القيامة الكبرى. فمن ذلك الزلازل المتفرقة في نواحي الأرض، فإن حدوثها يذكر بالزلزلة العظيمة التي تكون يوم القيامة. ومن ذلك كسوف الشمس وخسوف القمر، فإنهما ينتابان هذه الحأل تذكيرا بما ستؤول إليه حالهما يوم القيامة، وهو أن يذهب نورهما فلا يرجع. وأما في مقدمات ذلك فإنه يزول زوالا مؤقتا ثم يرجع، حتى إذا كان يوم القيامة زال نورهما. ومن ذلك الدجاجلة الصغار الذين يخرجون في طبقات الأمة وقرونها، فإن هؤلاء الكذابون الذين يخرجون فيها، ومنهم من يدعي النبوة ومنهم من يدعي الألوهية، كلهم مقدمة للدجال الأكبر الذي هو من أعظم علامات يوم القيامة. فتوارد هذه الآيات يراد منه إيقاظ القلوب ليوم القيامة والاستعداد لها، حتى لا يكون الناس على غفلة من المقيضات المنبهة للاستعداد ليوم القيامة. ولما أدرك السلف أن المقصود من أمارات يوم القيامة هو الإيقاظ والاستعداد لها، لم يكن شائعا في لسانهم تقسيمهم علامات يوم القيامة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، فهذا لم يكد يعرف إلا متأخرا بعد القرون الفاضلة، ولعله بعد المئة الخامسة أو السادسة، لأن المقصود من ذكر هذه الأشراط والعلامات في القرآن والسنة هو الاستعداد لذلك اليوم. وتصييرها علامات صغرى وكبرى يحمل النفوس على الاستهانة بما عد من العلامات الصغرى، فلا يبالون بها ويصيرون يتهاونون بها، وأن هذه العلامات ظهرت أو ستظهر أو لا زالت لم تظهر، فإن كانت لم تزل لم تظهر حملهم ذلك على التوسع في الرجاء ومد آمالهم في استدامة الحياة، وإن كانت قد ظهرت رجع ذلك عليهم بالقنوط والإياس ودم زمانهم. وهذه معان منقوصة مغلوطة ينبغي تجافيها، فالحياة الطيبة لا تكون مع وجودها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أمثلة لأمارات الساعة من القرآن، أتبع ما تقدم بسؤال يتعلق بذكر أماراتها من السنة، فقال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ ثم أجاب عنه بذكر أحاديث من أحاديث أمارات الساعة، فقال: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، فإن العادة الجارية أن الشمس تطلع من المشرق، وصحت الأخبار في طلوع الشمس من المغرب علامة ليوم القيامة، ومنها أحاديث الدابة. وتقدم أن الأحاديث الصحيحة لا تزيد في وصف الدابة عما جاء في القرآن، وأنها دابة تخرج من الأرض تكلم الناس، وقد أكثر الناس في بيان حقيقتها وذكروا أقوالا كقول بعضهم إنها فصيل ناقة صالح، وقيل إنها الجساسة، وليس لشيء من تلك الأقوال دليل يدل عليه. ثم صار بعض من تأخر يزعم أن تلك الدابة هي الجراثيم التي صارت تصيب الناس، وهذا قول من قل علمه وضعف إيمانه، كما قال العلامة أحمد شاكر لما ذكر هذا القول. واسم الدابة لا يصدق عليها أصلا، فاسم الدابة معروف في اللسان العربي والعرف، ولا يتناول هذه الجراثيم الناقلة للأوبئة والأمراض. ومن ذلك أحاديث الفتن التي تقع للناس كالدجال، والمراد بالدجال المسيح الدجال، فأل في قوله الدجال عهدية، يراد به الدجال الأكبر وهو المسيح الدجال. فالدجاجلة كثيرون، وأكبرهم هو المسيح الدجال الذي يكون خروجه في آخر الزمان، وفتنته عظيمة وشره كثير، ولم يقع في الأرض فتنة أعظم من فتنته، صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة كأبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه وغيره. فأعظم الفتن التي تكون في آخر الزمان هي فتنة المسيح الدجال، ولهذا أمر الناس أن يستعيذوا من هذه الفتنة في كل صلاة يصلونها. فمن السنن المؤكدة في الأدعية التي تدعى في التشهد الأخير أن يستعيذ المصلي من المسيح الدجال. واستعادة أحدنا من المسيح الدجال في صلاته لها منفعتان، إحداهما تقوية تحصين نفسه لو قدر ظهوره في زمنه، تقوية تحصينه نفسه لو قدر ظهوره في زمنه، فإن المستعيذ مرة بعد مرة من شر المسيح الدجال بمنزلة من يبني حصنا ويقويه كل مرة بتكرار استعادته منه. والأخرى دفع ما دونه من الدجاجلة بتلك الاستعادة، دفع من دونه من الدجاجلة بتلك الاستعادة، فتلك الاستعادة كما أنها تكون حصنا حائلا دون شر الدجال الأكبر، فإن العبد ينتفع بها في تحصين نفسه من الدجاجلة الصغار. أشار إلى المعنى الثاني ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وابن سعدي في مجموع الفوائد. ومن أحاديث الفتن أيضا أحاديث الملاحم، وهي ما يجري من أمور المقتلة والحرب بين المسلمين وغيرهم، وهي ما يجري من أمور المقتلة والحرب بين المسلمين وغيرهم. ومنها أحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، أي في آخر الزمان. ومنها أحاديث خروج يأجوج ومأجوج، وهما كما تقدم صنفان من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. ومنها أحاديث الدخان على المعنيين اللذين تقدم ذكرهما. ومنها أحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، أي الهواء الذي إذا وجده أحد من المؤمنين فإنه يموت به. ومنها أحاديث النار التي تظهر، أي علامة من علامات يوم القيامة، وهي نار عظيمة. وتلك النار كما ذكره جماعة من المصنفين في يوم في علامات يوم القيامة نوعان، أحدهما نار تخرج من أرض الحجاز، نار تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل من أرض بصرى، تضيء لها أعناق الإبل من أرض بصرى وهي بلدة في الشام. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذهب جماعة من أهل العلم كأبي الفداء بن كثير وغيره أنها وقعت في المئة السابعة، فأضاءت نيران عظيمة في جهات المدينة، رؤي أثر لونها في أعناق الإبل في بصرى من أرض الشام، رؤي أثر لونها في أعناق الإبل في بصرى من أرض الشام. وهذا يشبه أن يكون ما يسمى اليوم بالبراكين، وكأنها انفجرت انفجارا شديدا وارتفع لهب نيرانها وتعالى دخانها حتى صار من يلي المدينة من جهة الشام يرون انعكاس ضوء النار في أعناق الإبل. وهذا قول جماعة منهم ابن كثير أنها هي النار التي وردت في الحديث، والآخر النار التي تحشر الناس، فتسوقهم إلى محشرهم، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه. وعند مسلم أنها تخرج من قعرة عدن، أي من أقصاها، وعدن بلد معروف في حضرموت، فتخرج النار من تلك المدينة وتسوق الناس إلى محشرهم في أرض الشام. ومنها أيضا أحاديث الخسوف، أي الذي يكون في آخر الزمان، وهو المذكور في صحيح مسلم أن الساعة لا تقوم حتى تكون ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. فيكون خسف في ناحية المشرق، وخسف في ناحية المغرب، وخسف في البلد في القطعة المعروفة من الأرض باسم جزيرة العرب. والمقصود بالخسف هوي الأرض إلى السفل، وذكر جزيرة العرب بين المشرق والمغرب إشارة إلى توسطها، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين أن الله جعل لجزيرة العرب من الأحوال ما صارت به متوسطة بين أحوال العالم كله، فيمكن لأهلها أن يعيشوا في أي بلد في العالم، ولا يمكن لغيرهم أن يعيشوا فيها ما لم ينشأوا فيها، أي جعل لها من خصائص الأهوية والأحوال أن تكون لأهلها في طبائعهم من الغرائز ما يمكنهم من الانتقال إلى غيرها بخلاف غيرهم، إلى آخر ما ذكره مما يتعلق بجزيرة العرب. ولها من الخصائص الواردة في الكتاب والسنة شيء كثير، وقد أفرد بالتصنيف. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.